قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: نكاح المتعة. قال الراوي: وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن بن علي عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. قال الراوي: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت: إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة فحملت منه، فخرج عمر بن الخطاب فزعا يجر رداءه فقال: هذه المتعة، ولو كنت تقدمت فيها لرجمت. هنا علي يروي بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة. النهي يقتضي الفساد، والنهي يقتضي وجودا قبل النهي. إذن قبل أن ينهى عنها رسول الله كانت موجودة، ولكن جاء النهي، والنهي يقتضي الفساد، والفساد يقتضي التحريم. جاء في روايات النهي كما يقول ابن عبد البر، وقد ناقش الأسانيد فيها بطرق متعددة. جاء النهي على ثلاث حالات: نهي مطلق، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة. رواية أخرى: نهى صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية أو الإنسية يوم خيبر. فهذه الرواية الثانية قرنت مع نكاح المتعة لحوم الحمر، وقيدت بزمن وهو يوم خيبر، ويوم خيبر كان في السنة السابعة من الهجرة. وجاءت الرواية الثالثة: نهى رسول الله عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر، وسكت عن الزمن. إذن الروايات ثلاث: رواية انفردت بالنهي عن نكاح المتعة، متعة النساء، ورواية قرنت النهي بمتعة النساء عن لحوم الحمر دون قيد الزمن، ورواية جمعت الأمرين مع قيد الزمن وهو يوم خيبر. جاءت النصوص الأخرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في رواية عبد الله بن عمر وغيره في الصحيحين وعند أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء عام فتح مكة. وجاءت بعض الروايات، يقول رجل: كنت أمشي أنا وابن عمي بمكة، أو طالت علينا العزوبة واشتكينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأباح لنا التمتع من هذه النسوة. قال: فخرجت أنا وابن عمي نمشي بمكة، فإذا بامرأة من بني كذا، فعرضنا عليها أن تتمتع بواحد منا، وكنت أشب من ابن عمي، وردائي أجود أقل جودة من ردائه، فنظرت إلينا على ما تتمتعون، قالوا: بردائنا، نعطي الرداء ونستمتع. فنظرت إلي فقال ابن عمي: إن ردائي أجود من ردائه، يغريها علي، ولكنه أكبر سنا. فقالت: هذا يكفي بردائه، ورضيت بالأصغر وبردائه الأقل قيمة. قال: فبينما أو فأخمنمت معها الليلة، ثم خرجت فإذا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان استمتع بشيء من هذه النسوة فليسرحها، فإني أنهى عن ذلك. وجاء عن ابن عمر وغير ذلك، فقالوا: لقد كان النهي زمن عام الفتح، وهذه النصوص عام خيبر، فكيف يكون ذلك؟ فبعض العلماء يقول: لقد أبيحت مرة أخرى عام الفتح، ثم نسخت قبل أن يخرجوا من مكة، وكان النهي أو كانت الإباحة ثلاثة أيام فقط. كما جاء عن جابر بن عبد الله يقول: خرجت إلى المسجد، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر أو عند الحطيم ينهى عن متعة النساء ويأمر بمن كان تمتع بشيء من هذه النسوة فليفارقها، ومن مس منهن أحد فليعطها ما سمى لها لا ينقص منه شيئا. وهنا يناقش العلماء هل بقيت المتعة وهل نهي عنها في خيبر أو في فتح مكة، وينتهي النقاش في ذاك العصر أي العصر الأول في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم، مع الخلاف في انتشار الخبر وعدم انتشاره إلى عهد عمر رضي الله تعالى عنه الذي ساقه مالك هنا بأن عمر قال متعتان كانتا على عهد رسول الله أنهى عنهما وأحرمهما، متعة الحج ومتعة النساء. وجاء عنه هذه الرواية أنه قيل له إن فلان قد تمتع بفلانة وأتى منها بولد، أي كان الاستمتاع منها سابقا على هذا الإخبار، فخرج فزعا يجر رداءه ويقول لو هذه المتعة التي نهي عنها، أو هذه المتعة أي التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كنت تقدمت لرجمت، أي لو كنت تقدمت بالبيان بتعميم حرمتها لرجمت من فعل ذلك، لأوتين بأحد استمتع من امرأة إلا غيبته في أحجاره أو في حجارته، أي بالرجم. إلى هنا يقول جابر راوي هذا الحديث كانت على عهد رسول الله فنهانا عمر فانتهينا. من ذلك التاريخ نشأت جماعة أو نشأت الطائفية ونشأت الجماعات، فأصبحت فرقة من الفرق تقول ببقاء نكاح المتعة، وتمسكوا بالإباحة السابقة وعارضوا وأنكروا أن يكون ذلك قد نسخ، وقد دافع عنها كثير من كتابهم وعلمائهم، وأوردوا الأحاديث التي في إباحتها وطعنوا في الأحاديث التي قد نسختها. ومن الإنصاف أن يقال إن من أئمتهم من ينصف في بداية بحثه ويقول إن المتعة لم تثبت بكتاب الله ولكنها ثبتت بالسنة وبقراءة نسبت إلى ابن عباس في قوله سبحانه فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى، فزاد قوله إلى أجل مسمى، وجاء هذا العالم المتأخر في هذا العصر منهم وقال إن قولكم إلى أجل مسمى زيادة عما في المصحف لا يصح نسبتها إلى ابن عباس، وهذا غاية من الإنصاف. ثم يقول لكنها ثبتت بالسنة. لكن للأسف أن يأتي فيما بعد ويعارض بأنها تنسخ بالسنة، ففيه تناقض في أقوالهم. يهمنا أنها أصبحت عند تلك الطائفة كشعار عندهم، ويجاهرون عن جعفر الصادق لثلاثة أمور لا أتقي فيهن: متعة الحج ومتعة النساء والمسح على الخفين، فهم لا يقولون فيها بتقية ويصارحون بجوازها. والبحث بحث علمي لا تعرض لطائفة ولا تعصب لجهة، لأن حقيقة البحث العلمي إذا دخلتها الطائفية أو دخلها التعصب اختفت بالكلية، لأن نعلم جميعا أن التعصب يضيع الحقائق، وأن التهجم وأن الازدراء للخصم يجعله أشد خصومة وأشد ضراوة. والباحث المنصف يجب أن يعطي الحق ويأخذ الحق. وهكذا نقول إن هذه القضية قد أخذت صفة متميزة عند أولئك الناس حتى أصبحوا يقولون بجوازها. ويروون عن ابن عباس أنه قال: لولا نهي عمر لما زنى إلا شقي. ونأتي إلى نهي عمر، ونأتي إلى رواية علي. يا هل ترى عمر رضي الله تعالى عنه هو الذي حرم المتعة ابتداء، أو هو الذي نفذ التحريم ونشر العلم بذلك وحذر من الفعل؟ طالب العلم المنصف يرجع إلى كتب التفاسير، ومن أجلها في هذا الموضوع كتاب الفخر الرازي، التفسير الكبير الذي يطعن فيه بعض الناس من لا يعرف قدره في بابه. لقد ناقش هذه القضية وأورد كل جوانبها، فليرجع إليه طالب العلم إن شاء. وآخر ما كتب من التفاسير أضواء البيان لوالدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه، في موضعين، في الجزء السابع وفي الجزء الخامس، فليرجع إليه من شاء. وفي مدرجات الجامعات، في الجامعة الأزهرية، كتابات عامة في ذلك وخاصة فيما يتعلق بهذا الباب. إذن البحث علمي محض، والبحث إيراد المشكلة الاجتماعية في الوقت الحاضر. نقول في هذه القضية: إن لم يكن فيها نهي إلا عن عمر، يا هل ترى إن كانت مباحة بالإجماع كما قيل، فيأتي عمر، وهل لعمر بن الخطاب الفاروق رضي الله تعالى عنه أن يقف ويحرم أمرا ثبتت حليته بالإجماع؟ كيف يسكت عنه أصحاب رسول الله؟ إن كانوا لا يقبلون قول عمر، فهذا علي وهم يلتزمون بأقواله، حاضر سامع شاهد. فهل علي يرضى بأن يقال في كتاب الله أو أن يقال في دين الله بتحريم ما ثبت بالإجماع ويسكت عنه علي؟ إن من حرم ما أباح الله ورسوله متعمدا فهو كافر، ومن أحل ما حرم الله وحرم رسوله وهو عالم عامد فهو كافر. فإذا كان القائل بهذا يحمل على عمر بأن عمر هو الذي تدخل ونهى عنها، ماذا يقول في بقية أصحاب رسول الله، وفي ماذا يقول في علي رضي الله تعالى عنه؟ أيسكت على أن عمر حرم ما كان مباحا بالإجماع؟ وهل لعمر أن يقدم على مثل هذا؟ وامرأة تقف أمامه حينما وقف وصعد المنبر وأراد أن يحدد مهور النساء ونهى عن الغلو فيها، وقال: لو كان الغلو في المهور منقبة أو محمدة لكان أولى بذلك نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجاته وبناته. قال: أرى ألا يزاد في المهر عن نساء رسول الله. وهذه والله قضية مقبولة، ليست امرأة أشرف ولا أكمل من زوجات رسول الله، وليس رجل أولى بالمكارم من رسول الله. فلو دعا داع إلى هذا الحد لما كان بعيدا وكان فيه إصلاح. ولكن تقوم امرأة، ما هو رجل ولا هو علي ولا هو جل الصحابة، امرأة من وسط المسلمين، وتقول: يا عمر ليس لك هذا، أتحد شيئا لم يحده الله ورسوله؟ والله يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذ منه شيئا. ماذا قال عمر؟ اسكتي يا امرأة، لقد أعلنها لكل طالب حق. أصابت امرأة وأخطأ عمر، فهل عمر الذي يقر هذه الحقيقة والذي يعلن هذه الواقعة يحرم شيئا أحله الله ورسوله وأجمع عليه المسلمون؟ وهل يرضى عاقل بأن مجموعة أصحاب رسول الله بما فيهم علي رضي الله تعالى عنه يسمع ذلك ويسكت عنه؟ لا والله. إذن يقول جابر رضي الله تعالى عنه: فنهى عنها عمر فانتهينا. نقول لكل من بقي ينادي بها او يجيزها: الا يكفيك ما انتهى اليه اصحاب رسول الله؟ فانتهينا، الا تنتهي انت ايضا؟ وهناك اقوال ونقول وروايات لا ينبغي ان نوردها في هذا الجمع او في هذا المكان. من اراد محف هذه القضية فليرجع الى ما اشرنا اليه. ثم بعد عهد عمر رضي الله تعالى عنه، ولما كثر الخلاف فيها، وكانت قضية نكاح المتعة فصل في باب كهذا الكتاب، ما زادت على اسطر وخبرين فقط عند مالك، وهو من اقدم الكتب التي سجلت بعد كتاب الله. لما انتشر التأليف وتوسع الفقهاء وظهر علم الخلاف اي فقه الخلافيات، توسع الناس في نقاش هذه القضية، ثم افردت بمؤلفات مستقلة، وكل يأتي بما عنده، وكل من راد ومردود عليك، وهذا كله لا حاجة اليه، يكفينا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عنها يوم خيبر. ومن الذي ينقل هذا النهي؟ الامام علي رضي الله تعالى عنه. ثم يأتي دور عمر ويعلن بان من فعل ذلك انه يرجم. وهل يرجم من فعل ذلك؟ يجيب عن هذا العلماء بان عمر رضي الله تعالى عنه ذكر ذلك وعيدا وتهديدا وان لم يكن يفعل، لان للامام ان يعلن بما يرهب الناس او يردعهم. ناتي الى جهة اخرى بخلاف الجهة التي تنبني على النصوص، ما يستدلون به فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن. استمتعتم بهن في اي شيء؟ يتفق العلماء جميعا بان المراد بالآية الكريمة انما هي بيان حق المرأة مع زوجها ان عقد عليها ثم طلقها قبل الدخول فان لها نصف المسمى، واذا طلقها بعد ان استمتع منها فان لها كمال الصداق. وقالوا ان الاستمتاع بالمدخول بها في عقد صحيح دائم بدلا من الخلوة، لانه كان خلاف في ذلك، وهل الخلوة تقوم مقام الدخول والمسيس ام لا؟ لقد كان الى زمن عمر ايضا بان الدخول الخلوة لا تقوم مقام المسيس. ثم لما حدث ان وقع من الرجل الذي عقد على الفتاة ولم يدخل بها واراد سفرا، ثم جاء الى بيت اهلها فلم يجدها الا هي وحدها، حاولها على نفسها لانها زوجة لك فامتنعت، فسبق الماء بين فخذيها، ثم سافر فظهر حملها، فلما رفع امرها الى عمر رضي الله تعالى عنه قال اذا جاءك دعاها، فسألها فاخبرته، قال اذا جاء لا يكن احد يكلمه قبل عمر. فجاء الرجل فسأله: متى سافرت وماذا حدث منك يوم سفرك؟ فاخبره كما اخبرت الفتاة. فقال عمر رضي الله تعالى عنه عند ذلك: اذا ارخيت الستور واغلقت الابواب وجب الصداق، لانه بهذه الحالة يمكن للرجل ان يدنو او يمس زوجتك، وجعل الخلوة وارخاء الستور بمثابة المسيس. فالآية ابتداء: فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن، والاجور بمعنى الصداق وليس الاجر، لانه لو قيل الاجر مقابل المتعة لما كان هناك فرق بينه وبين الزنا، لان الزانية تأخذ اجرا، والقائلون بها لا يقولون بهذا المبدأ. اذا القضية اخذت طورها، وكانت الآية الكريمة لبيان متى يتكمل الصداق ومتى يتنصف. وعلى هذا فجميع علماء التفسير يردون الاستدلال بهذه الآية، وكما اشرنا بان بعض علماء القائلين بها يدافعون وبانصاف عما نسب إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بالقراءة فما استمتعتم به منهن إلى أجل. وقال ليس هذا قرآنا ولا يصح أن ينسب لابن عباس، فنقول قد أنصف في هذا الإنصاف وجزاه الله خيرا. إذن القضية دائرة في إثباتها بالسنة وفي نفيها ونسخها بالسنة. نأتي إلى الناحية الاجتماعية. إذا نظر العاقل في أي مجتمع في العالم ونظر إلى قضية الزوجية، نجد أن الله سبحانه جعل الزواج والزوجية هي اللبنة الأولى لبناء هذا المجتمع. فما كان لرجل أن يأتي بأمة ولا لامرأة أن تأتي بأمة. وأبو البشر آدم عليه السلام خلقه الله في الجنة، خلقه بيدي وأسكن الملائكة إليه وأسكنه الجنة. ما كان ليستقر في الجنة بغير زوجة، فخلق له من نفسه زوجة وسكن إليها. ثم كان ما كان من أمرهما وأهبطا إلى الأرض، فجعل الله سبحانه الرجل أصلا للمرأة والمرأة فرعا للرجل. وهكذا حنو الرجل على المرأة هو حنو الأصل على فرعه، وارتباط المرأة بالرجل ارتباط الفرع بأصله. وبهذا الارتباط بث منهما رجالا كثيرا ونساء. فالمجتمع يتكامل وجوده ما بين الأبوين. إذن الحياة الزوجية المبدأ فيها أن تكون على الدوام والثبوت ليأتي بالأولاد، وهذا هو المبدأ. يقيم الزوج على درجة وهيفا معا في ظل سقف واحد. تكون الغاية من هذه العيشة ومن هذه الزوجية التعاون معا على بناء هذا العش الذي بدأ به، والتعاون معا على إنجاب الأولاد ورعايتهما وتربيتهما، وأن يخرج جيلا للأمة أيا كانت هي مسلمة أو غير مسلمة، ينشئون إنتاجا بشريا للأمة تسير على منهج حياتها. ففي هذه الحالة كل من الزوجين عون للآخر. وإذا جئنا إلى النكاح المؤقت، إذا علمت الزوجة أن مدى وجودها مع زوجها يوم أو أسبوع أو شهر، وللأسف أن نقول إن من بعض أئمة من يقول بها يأتي بالرواية خلاف، هل يجوز الاستمتاع بالمرة أو المرتين أم لا، ويذكر أن الراجح أنه لا يجوز، يعني يستمتع منها في لحظة يعيشها معها لا بيوم ولا أسبوع ولا شهر، ولكن يقول إن الراجح عندنا أنه لا يجوز. إذن المرأة إذا رأت أن مدى وجودها مع الرجل يوما أو أسبوعا أو شهرا، وإن لها صداقا معينة وأخذت صداقها، كيف ستكون حالتها مع هذا الرجل في تلك المدة؟ أهي حياة مشتركة وزواج وامتزاج وازدواج بين اثنين يتعاونان على بناية عش وعلى انجاب اولاد وعلى ان يكون لبنة في بناء مجتمع مترابط، او ان تكون مدة وجودها عند على حالة شخصية تنتهز استفادتها لانها تعلم ان الامد يأتي ويفرق بينهما دون اختيار من الرجل؟ كيف ستكون تلك المرأة مع هذا الرجل؟ ثم يقولون ايضا في مبادئهم لا ينبغي ان يستمتع من البكر، واذا استمتع من البكر فلا يفضها. لماذا؟ يرون بان هذا اعتداء عليها لصغرها. واذا كانوا يقولون بجواز ذلك، فنأتي الى كتبهم والى اقوالهم ونتساءل معهم على ضوء كتاب الله. الله سبحانه وتعالى يقول كما قال الفخر الرازي: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فيقال للمرأة التي تزوجت زواجا مؤقتا، هل هذه حرة زوجة او هي امة مملوكة؟ فان كانت زوجة نعم، والذين هم لفروجهم الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم، فهل هي زوجة او ليست بزوجة؟ ان قالوا هي زوجة اذا لها حقوق الايش؟ الزوجية، من الميراث ومن لحوق الولد ومن النفقة. وان كانت اما الواقع انها ليست بامة، اذا هي ليست مما ملكت الايمان، ولكن اما ان تكون زوجة او ليست بزوجة. فان قلتم هي زوجة يجب ان يكون لها حقوق الزوجية، ويدافعون عن ذلك يقولون اما عدم ميراثها فانكم تقولون بان الزوجة الكتابية والزوجة التي تقتل زوجها لا ميراث لها، فهذه مثلها. ولكن هذا من العجب، ان الزوجة الكتابية لم يمنعها الميراث عقد الزوجية، ولكن يمنعها الكفر، ولو اسلمت لورثت. والقاتلة قبل ان تقتل فهي وارثة، ولكن منعها من الميراث القتل. ويجيبون عن ان المرأة المتزوجة بمتعة لا نفقة لها، يجيبون ايضا عن ذلك ويقولون المرأة الناكز عن زوجها لا نفقة له، فهذه مثلها. ولكن يقال ايضا بالانصاف، المرأة الناكز هي المتعالية المرتفعة الممتنعة على زوجها، ولكن المستمتع منها ما عقد معها الا على ايش؟ الا على الاستمتاع منها، فلا نشوز. اذا لا يقاس امرأة يستمتع بها طائعة موكنة نفسها على امرأة ايش؟ ناكزة متعالية على زوجها. ثم ناتي الى كتبهم، يذكر امام من ائمتهم امام جليل وله مكانته العلمية والفقهية في موضعين. الموضع الاول في باب النكاح، والموضع الثاني في باب الطلاق. يقول هذا الامام الجليل في باب النكاح، للرجل ان يتزوج من الحرائر عقدا دائما اربع، وهذا بالاجماع، وله ان يتزوج نكاحا مؤقتا بكل من شاء بدون عدد. وهنا نتساءل، هذه التي يتزوج بها بعقد مؤقت وبدون حصر في العدد، اهي زوجة ام هي ملك بملك اليمين؟ ان كان بملك اليمين او ما ملكت ايمانكم، والحال انها حرة، فاما ان تكون زوجة فيجب ان يقتصر على ايش؟ على اربع، او ليست بزوجة، وهذا الملزم لهم. يأتي في باب الطلاق ويقول والمرأة المطلقة ثلاثة لا يحلها الى زوجها الاول الا ان تتزوج في زواج نكاح دائم. فان تزوجت بعد الطلاق الثلاث نكاحا مؤقتا وانتهى الوقت لا يحلها هذا النكاح الى زوجها الاول. ونحن نتساءل وبانصاف، اخبرونا ان كان هذا النكاح الثاني المؤقت نكاحا صحيحا فقد نكحت زوجا غيره، فيجب ان يحلها الى زوجها الاول. وان كان لا يحلها الى زوجها الاول فهو الذي يلزمكم بانه ليس نكاحا صحيحا. وعلى هذا هم ملزمون بما في كتبهم من ان هذا النكاح غير صحيح. وفي النهاية اذا اقدم انسان على هذا العمل بعد ان اعلن عمر رضي الله تعالى عنه لو كنت تقدمت لرجمت، هل هذا بيان من عمر بان من فعل ذلك يرجم، او ان هذا على سبيل الوعيد؟ يقول بعض علمائهم ان عمر قال ذلك على سبيل الامر الاداري وليس على سبيل الامر الشرعي، والعلماء يختلفون يقولون ان عمر لم يرجم بالفعل، لان ذلك كان امرا خفيا ولم ينتشر ويستفيد كغيره من المعلومات، ولذا عمر درأ الحد بشبهة احتمال الجهل. فاليوم الأئمة الأربعة يقولون لا حد في هذا الباب، ولكن كما يقول مالك يحذر تحذيرا موجعا لأن الأمر قد انتشر. وعلى هذا الأمر لوجود الشبهة لا حد في ذلك عند البعض، وبعضهم يقول بعد أن أعلن عمر وأعلم الناس بذلك من أقدم على هذا الفعل عامدا عالما فإنه يحد بعد هذا. ثم نحب أن ننبه على قضية يثيرها بعض المذاهب الأربعة، وهي ينسبون إلى الأحناف جواز هذا النكاح لأنه جاء عن زفر من أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله بأنه يقول إذا تزوج المرأة إلى أجل فالنكاح صحيح والشرط باطل. فأخذوا ذلك وقالوا إنه يصحح العقد، ولكن لماذا لم يأخذوا بقية القول وأنه يقول الشرط باطل، فإذا انقضى الأجل فلا فسخ بينهما بل هي زوجة، كمن اشترط على الزوجة ألا يقسم لها مع زوجاته أو ألا ينفق عليها، فإن هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد ويتفقون على أن النكاح صحيح والشرط باطل. إذن لا دلالة عندهم في قول زفر في أن هذا نكاح صحيح، لأنه بين بأن الشرط باطل ويلغى وأن النكاح مستمر على صحته. هناك نواح أخرى يريدها بعض الناس في الوقت الحاضر، لو أن إنسانا تزوج امرأة وقال في نفسه إن طابت لي أمسكتها وإن لم تطب لي فارقتها، هل هذا يعتبر نكاحا مؤقتا؟ الجواب لا بإجماع الأئمة الأربعة، لأن كما يقول مالك الزواج يطير على هذه الحالة، قد يتزوج المرأة وهو على نية البقاء معها إلى الممات فيطرأ ما يوجب الفراق، وقد يتزوج المرأة وهو غير قانع قناعة كاملة ويأتي الوفاق ويمسكها إلى الممات. إذن القصد في ذلك دون ما تحديد أجل لا غبار عليه أو لا دخل فيه. وعلى هذا نكون قد خرجنا بنتيجة من أن هذا النوع من النكاح أخذ حيزا كبيرا من أول عصر التشريع إلى اليوم، وملئت به كتب الفقهاء والمحدثين والمفسرين، وكل قد قال فيها قوله، وآخر ما قال في ذلك عمر رضي الله تعالى عنه، وكما قال جابر فنهى عنه عمر فانتهينا. هذا ما يتعلق بهذه القضية، وبالله تعالى التوفيق.